وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا إلى حضراتكم من قصر الخلد العامر من بيت الإدريس المفدى تلاوة